الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مع المجلس التاسع من مجالس شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى قول المؤلف وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يثبت من خلال هذه الآيات الكريمة إثبات صفة الرحمة وصفة المغفرة لله سبحانه وتعالى، وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين نفوا رحمة الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن الله عز وجل رحمن رحيم متصف بصفة الرحمة التي تليق بها سبحانه وتعالى، يرحم بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أسماء لله عز وجل، الرحمن والرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء مفرقا بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، صفة الرحمن الصفة القائمة بذاته سبحانه وتعالى، والرحمة والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم اللي هيبقى المخلوق، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، يبقى هو رحمن في ذاته ورحيم بعباده، والأمر قريب. تمام، إنما دي تفريقات وفوائد يعني استنبطها بعض العلماء من الايه من ألفاظ النصوص الشرعية. يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله عز وجل قد وقال سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذه الكتابة تفضلا منه وإحسانا من غير أن يوجبها عليه أحد. يبقى دي كتابة إيه؟ كتابة كتبها الله عز وجل على نفسه، لم يوجبها أحد عليه، مش فرض عليه، مش لازم عليه، خلافا بقى للإيه؟ للطوائف التي اختلفت مع أهل السنة في هذه القضية، اللي هم زي المعتزلة وغيرهم، اللي هم صاروا يقولون يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجب على الله أن يفعل كذا، عقل منهم يعني، فهم أوجبوا على الله أشياء ولم يجيبوا عليه أشياء بناء على عقوله، بخلاف أهل السنة والجماعة يقول لك لا، ما فيش واجب على ربنا أو ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى إلا ما أوجبه الله عز وجل على إيه؟ على نفسه. تملكش حق عند ربنا وما تعرفش توجب حاجة على ربنا أو تفرضها على ربنا، إنما سبحانه وتعالى هو الذي أوجب ذلك على نفسه تفضلا ومنة وإحسانا ورحمة. فيقولك وحق العباد على الله، أيوة، مين اللي كتب الحق ده على ربنا؟ الله سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة إيه بعباده، كما يقول ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. والغفور الرحيم أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى الغفور يعني الساتر للذنب الماحي له، ومنه سمي المغفر لأنه يستر الرأس، وإذا غفر الذنب زالت عقوبته، لأن المغفرة هي وقاية شر الذنب، بحيث لا يعاقب الإنسان على ذنبه إذا غفره الله سبحانه وتعالى، فإذا غفر ذنبه لم يعاقب عليه. فالمغفرة، لأن البعض فسر المغفرة بالستر، لا، ده المغفرة فيها معنى زائد على على الستر، هي ستر ومحو ومحو للذنب. وطبعا أنكر الجهمية والمعتزلة صفة صفة الرحمة والمغفرة لله سبحانه وتعالى. ليه؟ قال لك هم طبعا بناء على شبهات عقلية عندهم قال لك ان الرحمة ضعف وخور. الرحمة دي تستلزم ان الانسان يبقى ضعيف وعنده خور في الطبيعة وتألم على المرحوم، فقال لك والصفات دي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. وطبعا الكلام بتاعهم ايه باطل جملة وايه وتفصيلا. أربعة ونص ما بشرب كوباية واحدة في اليوم إذا شربتها. إن الضعف والخور مذموم من من الآدميين، صح كده؟ الضعف والخور مذموم من الآدميين. طب الرحمة ممدوحة ولا مذمومة من الآدميين؟ ممدوح ربنا عز وجل بدليل ان ربنا كان بيقول وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة الا من شقي، ومن لا يرحم لا يرحم. ومحال ان يقول، محال بقى يبقى المعنى لا تنزع الرحمة الا من شقي، محال ان يقول لا ينزع الضعف والخور الا من شقي. واحد ضعيف وعنده خور يبقى نزعت منه القوة والكلام دي يبقى شقي؟ يعني المعنى اللغوي ايه؟ غير مقبول او غير سائغ اصلا. وبعضهم تأول الرحمة بمعنى ارادة الايه؟ ارادة الاحسان او ارادة الايه؟ الثواب. واحنا نقول الكلام ده برضو غلط، لان ربنا فصل بين الثواب والرضوان حتى في الايات، يبشرهم ربهم ها برحمة منه ها ورضوان ها وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فالرحمة والرضوان صفته والجنة ثوابه، ففرقه تقسيم واضح زي الشمس، تمام. فاللي بيقول الرحمة دي ثواب منفصل ده كلامه باطل، ده كلامه ايه؟ باطل، تمام. وكذلك من قال هي إرادته الإحسان، إن هو مريد للإحسان، نقول إرادته للإحسان هي من لوازم الرحمة. إرادة الإحسان من لوازم الرحمة. أنا مش هحسن إلا إذا كنت أنا أصلا إنسان إيه؟ رحيم، صح كده؟ بنتكلم على المعنى العام الصحيح، المعنى اللغوي المفهوم من اللغة. فيلزم من الرحمة أنه يريد الإحسان بالمرحوم أو الإحسان إلى المرحوم. فإذا طيب لو انتفت حقيقة الرحمة بقى، انتفى لازمها وهو إرادة الإيه؟ الإحسان. لو الرحمة دي مش على الرحمة اللي هي الحقيقية المعنى المعلوم في اللغة، يبقى هينتفي الإيه؟ اللازم بتاعها. ومش عاوزين نخش في الرد عليهم إيه؟ كثيرا يعني. يبقى صفة الرحمة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، يعني كثرت وتوترت الأدلة بها سواء من الكتاب أو من الإيه؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرحمة إذا أضيفت لله عز وجل يبقى إضافة صفة إلى الموصوف به، تمام. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف بعض الصفات لله عز وجل، أو ذكر صفة الرضا والغضب لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، صفة الغضب. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، صفة الإيه؟ سخط. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، الأسف اللي هو الغضب. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، صفة الكراهية. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، صفة الإيه؟ المقت. وهذه كلها من صفات الإيه؟ الأفعال التي يفعلها الله جل جلاله متى شاء إذا شاء، كما يثبت أهل السنة الصفات الذاتية يثبت أيضا الصفات الإيه؟ الفعلية، كما مر معنا. فيثبتون أفعاله الاختيارية على ما يليق به سبحانه وتعالى. ما تجيش تقول لي بقى أصل الغضب ده جريان الدم في العروق وغليان الدم في العروق وانتفاخ الأوداج فده يبقى من منفي في حق الله. لكن انت اللي وصلك للقصة دي أصلا، انت ليه شبهت ربنا بالمخلوق أصلا؟ هو انت بتشبه ذات الله عز وجل بذات المخلوق؟ لا. طب ليه شبهت غضب الله بغضب المخلوق؟ فكل ذات لها صفات تختص بها وتليق بها. وكلمة اللعن وغضب الله عليه ولعنه، اللعن هو الطرد والإبعاد من الله سبحانه وتعالى. يبقى أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء. لأنك أنت لما بتقول لفلان لعنك الله طبعا ما تقولوش، عشان احنا تمنهي عن الايه اللعن يعني في الجملة، فمعناها انك انت بتسبه او تدعو ايه تدعو عليه. وطبعا صفة الغضب والمقت ونحو ذلك والرضا ثابتة لله عز وجل كما ذكرنا في القرآن وفي السنة، وكذلك أثبتها السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته لأهل الثغر يقول: وأجمعه على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليه. شيخ الصوفية في أواخر المئة الرابعة معمر بن أحمد الأصبهاني عد في رسالته جملة من الصفات كالرضا والغضب والسخط والعجب والضحك، ثم قال في خاتمته: فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة. وذكر بقى عددا من الصحابة والتابعين وتابعيه إجماع على ذلك. الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله قال: فأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن رهويه متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق عرشه، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء. ذكر ذلك عنه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وكذلك من تاني من الأئمة، أئمة كثر ذكروا ذلك في إيه؟ في كلامه. قول الله عز وجل: فلما أسفونا، الأسف بتحريك السين معناه شدة الإيه؟ الغضب والسخط، وبرضه معناه شدة الحزن، لكن المراد في الآية فلما أسفونا اللي هو شدة الغضب والإيه والسخط. انتقمنا، الانتقام هو المكافأة بالعقوبة والمبالغة فيها، والمقت أشد الإيه البغض، أشد الإيه البغض، كبر مقتا عند الله. المقت ده أشد البغض، يعني شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى كثيرا أو بشدة. ومذهب السلف كما قال ابن القيم وغيره، ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرف عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات إلى آخر ما قال. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وطبعا برضو ده أثر سلوكي علي، إن أنا دلوقتي لما أبقى مستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى إذا فعلت هذا العمل سيغضب علي، أكيد مش هيبقى رد فعلي زي ما إيه الغضب إرادة العقوبة، سيريد بك العقوبة، هيعاقبك بقى إن شاء الله تعالى ربنا يفرجها. بخلاف ما بقى أنا فاهم لا، العمل ده بيغضب الله عز وجل ويغضب مني أو يغضب علي، يغضب علي سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، من غضبه وسخطه وشر عقابه يعني. فهذه الأمور تدل على أن الصفة مثبتة لله عز وجل على وجه الحقيقة اللائقة بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الآيات التي تثبت صفة المجيء والإتيان والنزول لله سبحانه وتعالى. قوله يقول: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هل ينظرون يعني هل ينتظر الكفار التاركون للدخول في السلم المتبعون خطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس، وعند ذلك يحيق العذاب السرمدي بهؤلاء. وما هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الإمام أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل جيلان ومن مواليد القرن الثالث الهجري ومتوفى سنة 371 في القرن الرابع الهجري يقول إيه؟ أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. يعني إيه بلا كيف؟ يعني ملوش كيفية، من غير علم بالكيفية، عشان الناس اللي كانوا بيقولوا لا كيف ولا معنى فبيفوضوا، فبيقولوا مفيش معنى معلوم، صح كده؟ نقول لهم كلامكم غلط، بدليل ان انتوا بتقولوا في كيفية بس احنا ما نعرفهاش، صح؟ وإلا لو ملوش كيفية يبقى معدوم، يبقى غير موجود. فيبقى انفلي بقى الكلمة اللي قبلها لا كيف على نفس النسق بتاعك اللي انت فهمت منه لا معنى. فهم مش قصدهم لا معنى انه ملوش معنى، لا له معنى معلوم، ولكن ايه دون خوض في تفاصيل حتى المعنى. انت كنت بتشوف السلف يعودوا المعنى الفلاني للصفة الفلانية يعودوا يخشوا فيها ويتدخلوا، ما خاضوا في ذلك إلا ردا على أهل البدع. للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في تفاصيل المعاني بتاعة الصفات، ولا الصحابة تكلموا فيها، إنما فهموها أصلا على المعنى الظاهر المعلوم كما مر معنا كثير، تمام؟ دون الخوض في الإيه؟ في الكيفية، أو دون الخوض في المعنى نفسه، إن هو يقعد لا ده معناه كذا، لا ده معناه كذا، طب بالاستواء معناه كذا، طب بيقوم إزاي، بيقعد إزاي، وإلى آخر ذلك. يقول: فلو شاء سبحانه، يقول: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعلا، فانتهينا إلى ما أحكمه. وكذلك الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله بيقول إيه: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى. دي في النزول، ناخد النقل بتكلم فيه برضه عن المجيء. سمعت الأستاذ أبا منصور النيسابوري متوفى سنة 388 من الهجرة على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا، اللي هو حديث النزول، كان في الكتاب بتاعه ساق الإيه السند بتاعه لحديث النزول ينزل ربنا. بيقول بقى: سمعت أبا منصور النيسابوري يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف، يعني لا نحن لا نعرف الكيفية. وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي. بالتخلي والتملي يعني مش بيسيب فراغ ويملى مكان. انت لما جيت لو انا جيت قمت من على الكرسي، فالكرسي بقى فارغ، صح كده؟ طب قعدت على الكرسي مليت الكرسي، تمام؟ وطبعا برضو مسألة ترك هذا التفصيل اولى، يعني ما عودش اقول ايه مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، ما لازمتهاش حاجة بالتخلي والتملي، انا يكفين، لان ده كده برضو ايه نفي الكيفية، انا كده دخلت الكيفية لكيفية ونفيتها عنه، هو انا شعرفني اصلا بقى ان هو في تخلي وتملي مع الناس عرف. تمام. انا اقول انفي نزول المثليه اللي هي بالنزول الخالق والمخلوق انفي المثليه ويكفيني ذلك، لانه جل جلاله منزه ان تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها ان تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. كذلك صرح بحكاية الإجماع على المجيء أبو الحسن الأشعري إمام الطائفة الأشعرية، وأجمعوا يقول وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها. وأبو نعيم الحافظ رحمه الله تعالى يقول وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرش مستو عليه، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك أثبت عدد كبير من السلف كالإمام البغوي في تفسيره وابن جرير في تفسيره وحمد بن أبي حنيفة في عقيدة السلف ذكر عنه ذلك، وأبو يعلى الفراء في كتاب إبطال التأويلات وغيرهم. يبقى نحن نثبت صفة الإيه؟ صفة المجيء لله عز وجل، وهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى على ما تليق بالله سبحانه وتعالى دون خوض في الإيه؟ في الكيفية، لكن نفهم الإيه؟ المعنى على ظاهره. خد قد إيه يا حمزة؟ تلت بس؟ طيب. إثبات صفة الوجه لله تعالى. إن شاء الله نكمل المحاضرة هذه وناخد محاضرة واحدة بس بعد الإيه العصر إن شاء الله. أنا كنت بقول أربعة نتعبت. إثبات صفة الوجه لله تعالى. يقول وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجه. وإثبات صفة الوجه لله عز وجل دلت عليها السنة ودل عليها القرآن وكذلك إجماع السلف، وهو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. نثبتها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. وأنكرت الجهمية صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وبدأوا يفسروا الآيات يحرفون معناه، فيقولون الوجه معناه المراد به الثواب، وشوية يقولوا به الذات، وشوية يقولوا به القبلة، إلى آخر إيه ذلك. طيب اللي يبقى المؤلف ذكر بعض الآيات الواردة في القرآن التي تثبت صفة الوجه، وكذلك في سنة النبي ورد ذلك كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني، ما ينفعش أقول أعوذ بثوابك. تمام. وأعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة. طيب هو ينفع أقول أعوذ بثوابك الذي أشرقت له الظلمات؟ مش رجب أصلا لغويا، فمش معناه كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. طب لو كانت نعمة أو ثواب فيسأله النظر إليها إزاي يعني؟ يقول له أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكرنا الحديث ده حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. السبحات هي الجلال والنور للوجه، وهي تبطل بقى كل مجاز كما قال الإمام ابن القيم وغيره. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ينفع لأحرقت سبحات وجهه يبقى ذاته أو ثوابه أو قبلته، ما تركبش خالص. طب في حد من علماء السلف أثبت ذلك؟ كتير جدا. قلنا صفة ثابتة بالإجماع الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد بيقول إيه: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين رحمه الله تعالى. وقال أيضا: وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار. نقل الإجماع أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فذوى بالجلال والإكرام وحكم له، فذواه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك. البزدوي الحنفي في كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نقل عنه يقول: وكذلك إثبات اليد والوجه حق عندنا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته وذكر عدد من الصفات. يقول: وأن له وجها، يؤمنون بأن له وجها بقوله: كل شيء هالك إلا وجه، تنفع إلا ثوابه ولا إلا قبلته وإلا إرادة الإحسان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك الإمام ابن قدامة المقدسي يقول: من الصفات التي نطق بها القرآن وصمت وجاءت بها الأخبار الوجه. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات بواضح الدلالات. يبقى دي عقيدة أهل السنة فين؟ في إثبات الإيه؟ في إثبات الوجه. خدنا قد إيه حمزة؟ كم؟ إثبات صفة اليدين. يقول وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك ورد في السنة الكثير من الأحاديث التي تثبت صفة اليد، كما قال في حديث محجة أدم لموسى، قال موسى: إيه؟ أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. طب هو لو ما كانش اختصاص آدم إن هو خلق بيد الله عز وجل، هل كان لذكر اليد فائدة؟ أنت سيدنا موسى بيعدد النعم على مين؟ على سيدنا آدم، بيقول له بقى ربنا يعمل فيك واحد واثنين وثلاثة وانت تعصيه. فده دليل على انه اختصه باشياء، منها انه خلقه ايه؟ بيده. طب لو كانت معنى اليد القدرة او النعمة، طب ما يبقى كده كل الخلق مشتركين في ذلك. ايه وجه اختصاص ادم بقى انه يقول له خلقك الله بيده؟ وضحت؟ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكذلك قال الله عز وجل: والأرض في حديث الشفاعة: فأقوم عن يمين الرحمن مقاما لا يقومه غيري. وقال سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وحديث: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. وحديث: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر: زدنا رسول الله. قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي. فقال عمر: حسبك يا أبا بكر، إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال رسول الله: صدق عمر. فالقبض والبسط اللي ورد في الأحاديث والآيات والطيب اليمين والأخذ والوقوف عن يمين الرحمن والكف وتقليب القلوب بأصابعه، كل هذه الأشياء ممتنع فيها اليد المجازية. لو أنت بتقول اليد دي يد مجازية مش يد حقيقية، لا أقول لك هي حقيقية بس ليست كأيدينا، ده شيء مفروغ منه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، سواء بقى كان بمعنى القدرة أو النعمة، بل يداه مبسوطتان. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عز وجل يدين حقيقيتين يقبض بهما ويبسط ويطوي ويأخذ ونحو ذلك من الأفعال التي وردت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يثبتون أن له يدين، ليست يد ولا أكثر من ذلك لورود ذلك في الأحاديث، وذكر ذلك السلف الصالح كثيرا في مصنفاتهم العقدية. الإمام الأجري يقول: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن ورددت السنة وخالفت الأئمة. الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله يقول: وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين، وبذلك ورد النص في الكتاب والأثر. وقال ابن جرير: القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا. خبرا لا استدلالا ليه؟ نعم أحسنت، دي أمور غيبية وكيفيات احنا لا نعلمها، فما ينفعش بقى ساعتها عود استدل وانظر وأدقق وأقول بما أن إذن الكلام، لا مدخل للنظر العقلي في هذه المسائل، لأن اليد صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. تمام. يقول وذلك وذكر صفات، وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين بل يداه مبسوطتان، وكذلك بل يداه مبسوطتان تبطل قولهم أن اليد بمعنى القدرة أو النعم. لو جيت تفسرها كده بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه مبسوطتان، لا هو ربنا، أو بل قدرته، هو ربنا له قدرتين أو نعمتين، ده هو بيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، دي حاجة. الحاجة الثانية، هل النعمة تصف بالبسط؟ بل يداه مبسوطتان بل نعمته مبسوطتان، النعمة بتصف بالبسط. قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر لله أسماء في كتابه أسماء وصفات، أنه سميع وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه. الإمام البربهاري رحمه الله يقول: والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، يداه مبسوطتان في شرح السنة. الإمام أبو بكر الإسماعيلي يقول: خلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه الكيف، يبقى بنثبت بدون كيف. وقال بمثل ذلك الإمام ابن بطة العكبري وأبو الحسن الأشعري وابن أبي زيد القيرواني واللالكائي والبزدوي وابن رشد وأبو القاسم الأصبهاني وغيرهم كثير. يقول نعم، هذا هو بينقل، ده أبو الحسن في الرسالة بتاعته بينقل إجماع السلف على ذلك. نعم، بعد ما راجع. وبالمناسبة أي مؤلف لإمام من الأئمة بتاعتهم يثبت عنه أنه هو رجع، أو إمام من أهل السنة اللي هم يعني بيعظموه أو يفخموه، أي مؤلف ينسب ليه في الكلام ده أقول لك ده الكتاب لم ينسب له، ما فيش دليل على نسبة الكتاب لأبي الحسن الأشعري. طوب الأرض بيقول الكتاب بتاع أبي الحسن الأشعري من القرون من قبل هم ما يتولدوا، ودول يقول لك لا، طالما في مخالفة لاعتقاد المتأخرين. تمام. إثبات صفة عيني الرحمن جل جلال. صفة العين صفة ثابتة لله عز وجل، وكثير من أهل السنة أثبتوا أن لله عينين، وإن لم يرد نص صريح في العدد، لكن ذكروا ذلك اجتهادا وبناء أو استنباطا من بعض النصوص الشرعية. يعني لو وجدت إنسان بيقف في هل لله عين أو عينين أو أكثر أو أقل، بيقف في ذلك من أهل السنة ما تبدعوش. ليه؟ عشان ما فيش نص واضح كده صريح زي اليدين. اليدين لا، فيها نصوص لفظ التثنية جاء، وطبعا لفظ اليد في القرآن جاء مفرد وجاء جمع وجاء مثنى. تمام. يقول وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فقد دل الكتاب والسنة الصريحة وإجماع أهل الحق على أن الله تعالى موصوف بأن له عين على ما يليق بجلاله وعظمته. وإن كان برضو بعض أهل العلم نقل الإجماع على إن لله عينين. واستدلوا وأقوى من أقوى الأدلة على أن له عينين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن ربكم ليس بأعور، صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك إيه؟ عور ظاهر تعالى الله عنه. تمام. فكان الدجال النبي كان بيوصف مين؟ الدجال، فبيقول لك عنده عين ايه؟ عوراء، صح كده؟ فبيقول وان ربكم ليس باعور، فيبقى كده معنى ايه؟ ان هو له عينين، يفهم هذا بداهة يعني، او ظاهر الايه الحديث يستنبط منه ايه ذلك. وتنبيه هنا ان في بعض المواطن العين قد يكون معناها العناية أو الرعاية أو الحفظ، فلا تأتي بالآيات التي هي ليست من آيات الصفات أصلا في هذا الموطن، ما بتتكلمش عن صفة العين. تمام. وتسحبها بقى على إيه؟ نفي صفات العين أو تأويل صفة العين في آيات الصفات، وده بيعملوا بعض الإيه؟ الأشاعرة، بيجي في الآيات اللي هي كلمة العين ما قد تأتي بمعنى الرعاية والحفظ والكلأ ونحو ذلك. تمام. بس من اللي هيعرفني بقى؟ السياق. فما جيش اقول ده ابن عباس بيقول كذا، ده مش عارف مجاهد بيقول كذا، ده فلان بيقول كذا. ايوه، لان الآية دي اصلا مش من آيات الصفات اصلا. وضحت. ونقف عند صفتي السمع والبصر، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم.